وأن نكتفي الآن بالإشارة الموجزة عن الاعتكاف، فنقول إن الاعتكاف سنة، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل من غروب الشمس ليلة 21 إلى غروب الشمس آخر يوم من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيكون الإنسان في المسجد متفرغا لطاعة الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، ولا بأس أن يتحدث إليه أصحابه قليلا، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، كما لو خرج لأجل أن يأتي بالطعام أو بالشراب أو يقضي حاجته أو ما أشبه ذلك. وأما زكاة الفطر فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من الطعام، من البر أو الشعير أو الأرز أو ما أشبه ذلك مما يأكله الناس، تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم العيد، ويجوز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد الصلاة. والبقية إن شاء الله واضح. يعني أقل الاعتكاف، يعني أحيانا يعتكف الناس أقل من يوم أو كذا، أقل الاعتكاف يوما أو يومين جائز، ولكنه ليس من السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعمر بن الخطاب حين قال إني نذرت أن أعتكف يوما أو قال ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. لكن السنة أن يعتكف الإنسان جميع العشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول تحريا لليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف بعض ليالي العشر. فالسنة إذا أراد الإنسان أن يطبقها فليعتكف جميع العشر.